بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي، نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلة الشيخ حفظه الله. المجلس الثالث، الباب الثاني، السور المكية والمدنية. قال رحمه الله: الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. وعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. الشرح. قال رحمه الله: اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وصف المؤلف رحمه الله المكية بوصفين: الأول التي نزلت بمكة، الثاني أن يكون قبل الهجرة. ويبدو من سياق عبارته أن ما نزل بمكة بعد الهجرة فهو مدني لا مكي، لقوله: ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وبهذا يكون تعريفه التفصيلي هذا على رأي الذي اشتهر عند المتأخرين. والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في العهد المكي إلا إلى الطائف، ولم يذكر أنه نزل عليه قرآن خارج مكة إلا إذا اعتبرت أن غار حراء خارج مكة، فيكون لما قاله المؤلف رحمه الله مثال. وأما قوله في تعريف المدني: كما أن المدنية هي سورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة، فهو باعتبار الزمان كما هو ظاهر. وكون ما نزل بالمدينة مدني لا خلاف فيه البتة، لا من جهة اعتبار المكان ولا من جهة اعتبار الزمان. ويبقى ما نزل في العهد المدني خارج المدينة كيف يمكن أن يوصف من جهة النزول؟ إن الظاهر في عبارات السلف وهم العمدة في هذا الباب اعتبار المكان والنص عليه. واعتبار المكان في عباراتهم يتضمن اعتبار الزمان بدهيا، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا في العهد المدني. فإذا قيل نزلت سورة الفتح في الحديبية فقد أفاد هذا القول الأمرين معا، الزمان والمكان، لأن أمر الحديبية إنما كان بعد الهجرة. أما لو عبر بالزمان فقط فإنه لا يفيد في تحديد المكان. فلو قيل سورة الفتح مدنية نزلت بعد الهجرة فإن هذا القول لا يفيد في تعيين المكان الذي نزلت فيه. ولا شك أن في تحديد المكان فائدة زائدة على اعتماد الزمان فقط. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأفضل في مثل هذا الحال أن يعبر عن المكان ثم يتبع بالزمان إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك. ويمكن تقسيم السور بناء على هذا كالآتي: ما نزل في مكة، ما نزل في المدينة، ما نزل في ضواحيهما أو في أسفاره صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذه يغلب عليها أنها مدنية إن لم تكن كلها كذلك. ومثال ما نزل في ضواحي المدينة ما ورد عن عكرمة أنه سئل عن آية فقال نزلت بسفح سلع أي جبل سلع، فحدد المكان وهو سفح جبل سلع وهو من جبال المدينة. ومما نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم سورة التوبة، فقد نزل بعضها أثناء عودته من غزوة تبوك. ومما نزل في ضواحي مكة بعد الهجرة آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد جاء اليهودي إلى عمر قال لقد نزلت عليكم آية لو نزلت فينا معشر اليهود لجعلنا يومها عيدا، فقال أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لا أعلم أين نزلت، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. ومما نزل في مكة بعد الهجرة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقد روى ابن جرير عن ابن جريج قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. وبهذا التحليل يمكن القول بأنه لا يوجد اختلاف أو تناقض بين من يحدد المكان وبين من يحدد الزمان. ومن ثم فإننا لا نحتاج إلى طرح هذه الاعتبارات على أنها أقوال تحتاج إلى ترجيح بينها، وإنما نجعل الأصل اعتبار المكان ونجعل اعتبار الزمان ضابطا في المكي والمدني، لأن عدم ترجيح اعتبار المكان يناقض قول السلف كقول عمر والله إني لا أعلم أين نزلت في عرفة، ولم يقل متى نزلت، ولا يتصور أن يفهم أن عمر لا يدرك أنها نزلت بعد الهجرة، وإنما الظاهر من ذلك أنه حينما حدد المكان فإنه قد حدد الزمان ولم يلغه. وعلى هذا يمكن القول بأن من عبر بالزمان من العلماء المتأخرين فإنه من باب التحرير وضبط المسألة وليس قولا آخر يعارض القول بالمكان. وهذا الضابط الذي هو ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ضابط متقدم قال به علماء من طبقة صغار التابعين أمثال يحيى بن سلام البصري وعلي بن الحسين بن واقد، وما قاله يحيى بن سلام البصري موجود في مقدمة مخصريه تفسير هودي ابن محكم وتفسير ابن أبي زمنين. وهذا هو بتمامه، قال يحيى إن ما نزل بمكة وما نزل قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو مكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني، وما كان من القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وما كان يا أيها الناس ففيه مكي ومدني وأكثره مكي، انتهى. وقال علي بن الحسين بن واقد كل القرآن مكي أو مدني غير قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فإنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة حين خرج مهاجر إلى المدينة فلا هي مكية ولا مدنية. وكل آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهي مكية نزلت بمكة أو بغيرها من البلدان، وكل آية نزلت بالمدينة بعد الهجرة فإنها مدنية نزلت بالمدينة أو بغيرها من البلدان. قوله وتنقسم السور ثلاثة أقسام قسم مدنية باتفاق، هذا المبحث يتعلق بأقسام السور في قضية المكي والمدني. هذا التقسيم الذي ذكره فيه خلاف والكلام فيها يطول، لكن نأخذ مثالا في ذلك وهي أم القرآن. وقع فيها خلاف على ثلاثة أقوال: واحد قيل نزلت بمكة، اثنان قيل نزلت في المدينة، ثلاثة قيل إن جزءا منها نزل بمكة وجزءا بالمدينة، وهذا أضعف الأقوال. والصحيح أنها نزلت بمكة، وأقوى الأدلة على ذلك هو ما ورد في سورة الحجر في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم أنها الفاتحة، فبيانه صلى الله عليه وسلم ليس بعده بيان. وسورة الحجر مكية بالاتفاق، وبهذا فسورة الفاتحة مكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتيها كما هو نص الآية. واستدلوا بأدلة أخرى مثل انعقاد الصلاة بها وغيرها من الأدلة، لكن هذا من أقوى الأدلة وأوضحها وأصلحها، لأنه قد يقول قائل يحتمل أنه كان يصلي ولم تفرض الفاتحة بعد وإنما فرضت في المدينة، فنقول إنه لو سقط الاستدلال بهذا لا يسقط الاستدلال بآية الحجر وهي مكية. نزول السورة أو الآية مرتين. يقصد بنزول السورة أو الآية مرتين أن تكون نزلت أول مرة لغرض ثم حدث أمر فأنزلت مرة أخرى للغرض الحادث، وليس نزول جبريل عليه السلام لمدارسة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من هذا الباب. والقول بنزول السورة أو الآية مرتين خلاف الأصل، والأحاديث الواردة في كون آية نزلت مرتين فيها ضعف. قوله وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. الأصل أن تكون السورة مكية كلها أو مدنية كلها، والاستثناء خلاف الأصل ولا يخرج عن نوعين. الأول أن ترد آيات مكية في القرآن المدني، وهو قليل مختلف فيه، بل إن ابن حجر رحمه الله يقول فلم أره إلا نادرا، يعني وقوع الآيات المكية في السور المدنية قليل. الثاني أن ترد آية مدنية في القرآن المكي وهو موجود وكثير. قوله واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى إلى آخره. يمكن أن يطلق على هذه موضوعات المكي والمدني، وهو الذي عرف فيما بعد عند السيوطي وغيره بضوابط المكي والمدني. وذكر أن أكثر السور المكية في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وقوله أكثرها دقيق، لأن بعض السور المدنية لا تخلو من إثبات العقائد ولا تخلو من الرد على المشركين ولا تخلو من قصص الأنبياء، وهذا يفيد في إدراك كون السورة مكية بالنظر إلى الموضوعات الرئيسة التي طرحها المؤلف، وإن كان ليس لازما، إذ قد وردت مثلا قصة آدم في سورة البقرة وهي مدنية. أما السور المدنية فموضوعاتها الأحكام الشرعية والمراد بها التفصيلات وليس أصول الأحكام، لأن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كان موجودا في مكة، وكذلك الرد على اليهود والنصارى والمحاجة والمجادلة والمخاصمة معهم لم يقع إلا في المدني. أما ذكر اليهود والنصارى فقد جاء في القرآن المكي، كذلك ذكر المنافقين كان بالمدينة قطعا لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، وكذلك الفتاوى في المسائل كان في المدينة بعد أن تشكل المجتمع الإسلامي وصار الأمر والنهي راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مدنية لأن غزواته كانت بالمدينة، وهذه الموضوعات علامات أو أمارات للتمييز بين المكي والمدني. قوله وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، هذا القول يدخل في باب الضوابط أي ضوابط المكي والمدني، وهذا الضابط أغلبي لأنه ورد قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء وهي مدنية. وأغلب مسائل المكي والمدني من علوم القرآن وليست من علوم التفسير، لأنه ليس لها أثر في المعنى. فمثلا إذا عرفت أن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في جوف الكعبة فإن هذا ليس له أثر في المعنى. وهناك مسائل جزئية منه لها أثر في التفسير، خاصة ما يتعلق بالترجيح بين الأقوال، كما هو الحال في خلافهم في المراد بالشاهد في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هل هو موسى عليه السلام بناء على أن السورة مكية أو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكونها في سورة مكية كان مما احتج به مسروق والشعبي ومن قال بقولهما على من قالوا بأنه عبد الله بن سلام الذي لم يظهر أمره إلا في المدينة. إذن المكي والمدني ينقسم قسمين، قسم نحتاج إليه في التفسير، وقسم يكون من علوم السورة أو من علوم الآية وعلوم القرآن. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. قال رحمه الله الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله،